قال: اعلم أن لأخيك عليك حقا في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب. قال: وفي العفو وفي الدعاء وفي الوفاء والإخلاص وفي التخفيف وفي ترك التكلف والتكليف، وذلك يجعلها ثمانية جمل. لعلنا نتناول اثنتين أو ثلاثة من هذه. أولا: حق أخيك في مالك. إحنا الآن ما نتكلم عن الزكاة، لا، نتكلم عن الأخوة لها حقوق بتظهر في أصحابها. وقلنا بقدر المحبة يكون البذل، بقدر محبتك لله يكون البذل. عايزين نشوف أصول الكلام ده. قاعدة: ارتفاع الاختصاص والاستئثار. ارتفاع الاختصاص والاستئثار، حتى ذكر عن الإمام الشافعي قال: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. تيجي تغسل إيدك بتعمل إيد واحدة كده ولا الاثنين مع بعض؟ قال لك: مثل الأخوين مثل اليدين. ده كلام الإمام الشافعي، ليس حديثا مرفوعا، إن بعض الناس يقول قال رسول الله، لا، هذا مما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. تعال بقى نعيش المثل ده كده. يد متفخة وتريد أن تغسلها فتضم اليدين وتفركهما تدلكهما فتخرج نظيفتين. كان الوسخ على واحدة، الثانية دي نظيفة، ورغم هذا كأنهما صارتا يدا واحدة، فالأخوان يتعاونان على الغرض الواحد. هكذا تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحد، فهما من وجه كالشخص الواحد. تاني الكلام ده: هما من وجه كالشخص الواحد، في توجههم الاثنان، توجه الاثنين في مقصد واحد كأنه شخص واحد، ما تقدرش تفرق. هو مهتم جدا وانت مهتم جدا على غرض واحد، والغرض ده قد لا يكون لك فيه حظ، قد يكون الحظ له هو، أو قد يكون لك وليس له هو، لكن عند تعاملكما تجاه هذا المقصد وهذا الغرض كأنكما إيه؟ شخص واحد. وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء، وبالتالي ابنه بيتزوج فأنت واقف كأنه هو، انتوا الاثنين بتتعاملوا تجاه هذا الموقف السراء كأنه شخص واحد. يعني نوصل هو مين أبو العريس؟ وهذا معناه المشاركة في الحال والمآل وارتفاع الاختصاص والاستئثار. هو ده بقى معنى كلمة ارتفاع الاختصاص. دي بتاعتي، دي ليا، دي مش ليك، لا دي بتاعتي أنا، هذا سمى اختصاص. ها؟ هو انت قلت لي؟ هو انا اعرف؟ لا، ده انتوا بتتعاملوا ايه؟ كانه شيء خاص بالواحد فقط. وعدم او ارتفاع الاستئثار، انك تستاثر به ايه؟ لنفسك. نفصل. قال: المواساة بالمال مع الاخوه او الاخوه او مع الاخوه على ثلاث مرات: أدناها أن تنزله منزلة خادمك، الثانية أن تنزله منزلة نفسك، الثالثة أن تؤثره على نفسك. نحن نتكلم عن مراتب عادية العالية الذي يريد أن يرتقي. يعني هذا إيمان، هذا دين، هذا إيمان وهذا دين. أدنى مرتبة في حق أخيك في المال أن تنزله منزلة الخادم. هي إيه منزلة الخادم؟ قال: فتقوم بحاجته من فضلة مالك. أنا بأكل، ولما بيفضل أكل بديه للخادم، أديه للبواب فضلة المال. فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضل من حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال. إذا ظهر لأخيك حاجة فبتنظر يا ترى أنت معك فضلة معك زيادة، فتعطيه الفضلة من غير أن يسأل. في أدنى مرتبة في المحبة تعطيه الفضلة عند حاجته، الفضلة يعني الحاجة الزيادة عليك، عند حاجته دون سؤال. فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. منين بتحبني وأخ في الله وانت شايف ان انا محتاجه ومستني لما تذلني ان انا اقول لك؟ ده انت المفروض محبتك تخليك ما تدينيش فرصة لهذه المذلة. ادنى مرتبة ذكروها. الثانية يبقى الاولى ان تنزله منزلة الخادم. الخادم نعم يديره الفضل يديره حاجة زيادة. طب وان ظهرت له حاجة بنسد حاجته على حسب ما عندنا من الزيادة من الفضل. المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك، وتنزله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال. صعبة دي شوية مش كده؟ صعبة. الأنصار المهاجرين يشاطره نصف مال، انت ما معكش وانا معايا 2000 خد ألف، دي اسمها مشاطرة. منزلة نفسه انا وهو كأننا شيء واحد يبقى بالنص اهو نفس واحد. طيب الثالثة وهي العليا ان تؤثره على نفسك وان تقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى رتبة المتحابين. تديله الحاجة تعيب تقدم حاجته هو لهذا الشيء على حاجتك أنت، تخيلوا. وهذا اللي تسمى الإيه؟ الإيثار. الإيثار هذه المراتب العالية في المحبة، مراتب عالية في الإيمان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنتهى هذه الرتبة هي الثالثة الإيثار بالنفس أيضا. هندخل في شيء بس ممكن يكون فيه هلكة، لا يبقى أهلك أنا وإنت. وتعلمون قصة الثلاثة في غزوة اليرموك، هموت لو ما شربتش، لا أموت أنا بس هتموتش إنت يشرب. والله يا أخواني أنا أصدق القول لنفسي، أنا ما بتخيلش إن ممكن يبقى في حد كده، بس ده دي ودوارد فيه آيات وأحاديث ولنا آثار في السابقين. سوء طويتي أو قلة ما عندي من حسن الخلق أو عدم إقبالي الشديد على هذا الباب من الدين، مفهوم الأخوة في الله والحب في الله ما يمنعش أصل الأمر. إشكال عندك أنت، إشكال عندي أنا، لكن أصل الخلق موجود ومأمور به شرعا إيجابا أو استحبابا على حسب، في درجة وجوب وفي درجة استحباب. والناس تتنافس لأن أحبهما إلى الله أحبهما لصاحبه. يعني البديل من فوق، البديل محبة الله سبحانه وتعالى، المقابل محبة الله سبحانه وتعالى. هذا يجعل العبد يتفانى بلا عوض من الطرف الآخر، مش مستني عوض، وهو ده اسم الحب في الله، مستني العوض من عند الله، مش مستني أن يرد لك اللي انت بذلته. لا لا، هو بذل ما بذلش، فيه محبة في الله. هذه ثلاث مراتب. قال المصنف كلمة خطيرة، قال فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا واقع لها في العقل والدين. جعل الأخوة كأنه إيه؟ كأنه عقد، اسمه عقد الأخوة. قال لك إذا ما لقيتش نفسك لا بتديله زي الخادم فتقوم بحاجته دون أن يسأل إذا كان عندك فضلة زيادة، ووجدت لا تشاطره في المرتبة الثانية مالك، وجدت نفسك لا تؤثره، ما وجدتش نفسك في أي مرتبة من هذه الرتب، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بالباطن. قلبك لسه محبول، لم ينعقد عقد هذه المحبة وهذه الأخوة في قلبك. أمال إيه؟ ده احنا حلوين وزي الفل واللي شفنا يعني اخو مية مية هو. قال لك لا، هذه مخالطة رسمية. عارفين مخالطة رسمية؟ سلام عليكم، جزاك الله خير، تفضل، بارك الله فيك، مخالطة رسمية. لكن ما تقوليش محبة في الباطن، ده لسه ما انعقدش، لان اذا انعقدت في باطنك صدر عنها احد هذه الرتب، فإذ أنها لم يصدر شيء منها فلا تسميها في الباطن أنه قد انعقد هذا العقد أو حصلت هذه المحبة. إنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا واقع لها في عالم المحبين، لا عقلا ولا دينا وشرعا. مش ده الحب في الله اللي في الدين، ولا ده الحب اللي بيتكلموا عنه أصحاب العقول. المحب بيبذل لحبيبه، وأدنى البذل أن تبذل من الفضلة، لكن لا تبذل ولا من الفضلة له، فهذا ذريع أن عقد الأخوة لم ينعقد في قلبي تبعه. فقد قال ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخي أهل القبور. ده مش في الأحياء، ده في الموتى بقى، وروح شوف الموتى بقى وآخي الموتى. أما الدرجة الأولى فليست أيضا مرضية عند ذوي الدين. يقول لك الملتزمين بجد ما بيرضوش بالمرتبة الأولى، ما بيرضوش بمجرد الفضلة، ده أنا عايز أعبر عن حب في الله. ده اللي بيحب في الدنيا، يحب امرأة ولا يحب بتاع، بيعمل يبذل ويجيب وأديك حاجة ساقعة وأجيب لك عارف إيه وأديك كذا وأجيب كذا، والمهر كم، 10، 20، و30. وبالتالي ذوي الدين لا يرضون بالدرجة الأولى هذه، الدرجة الدنية هذه من البذل والعطاء. يقول لك لا لا، ايه ده، ده التزام. ده زي ما انت ما ترضاش مجرد تقول واحد خلاص بيصلي الصلوات وانتهى الموضوع، هو ده الدين؟ عايز واحد يصلي النوافل ويقيم الليل ها. فذوي الدين لا يرضون بالمرتبه رقم واحد. روي ان عتبه الغلام رحمه الله جاء الى منزل رجل كان قد اخاه، فقال: احتاج من مالك الى 4000. المت به ملمه محتاج فيها 4000، فقال: خذ 2000. فأعرض عنه وقال: آثرت الدنيا على الله، أما استحييت أن تدعي الأخوة في الله وتقول هذا؟ يعني تخيل الرجل معي مال وأخي في ضائقة ومحتاج 4، أو طب ماشي خذ لك 2. إيه ده؟ ملاحظين الرد بتاعه؟ إحنا قبل نتكلم عن مراتب عالية في الأخوة والمحبة، بنقصر واجب مستحب، ده حكم فقهي نتكلم فيه بعد. كنا نتكلم عن موعظة المؤمنين، تزكية قلوب، تهذيب أخلاق وسلوك بأعلى المراتب، وننزل ونشوف. فقال: خذ 2000. فأعرض عنه، قال له: خليهم لك. الله، لكيف يكون زي يكون يعني فلوسه وبياخد فلوس؟ قال لك لا، قال له: آثرت الدنيا على الله، مش انت بتذكر ان في محبة في الله، أخوك اللي بتحبه في الله في ضائقة ومحتاج 4 وانت معاك 4، تقول له خد 2000؟ يبقى انت آثرت الدنيا على الله. ده نقول على أخيك آثرت الدنيا على الله، أما استحييت أن تدعي الأخوة في الله؟ لا، سماش الأخوة في الله، انت ما عقدتش عقد الأخوة اللي نقدر نقول بما عقد الأخوة. وأما الرتبة العليا فهي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله، أعتقد المفروض يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أوقع من قوله: وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، فأوقع أن يذكر آية ويؤثرون على أنفسهم. اشطبش اكتب أولى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي كانوا خلطاء في المال، لا يميز بعضهم رحله عن بعض، ما بيميز الرحل بتاع، الرحل اللي هو ما يوضع فوق الدابة، خلاص ده بتاعه بتاعه. وبالتالي تخيل احنا كده مسافرين انا وانت المحبين في الله دولت، ها ولقيت صابون، خدت الصابونه وغسلت، غصبت صابونتك مش فارقه بقى، لقيت الطيب بس الطيب بتاعتي بتاعتك، دي درجه عاليه. وكان منهم من لا يصحب من قال نعلي لانه اضافه الى نفسه، حتى ان اذكر والله كنا مع بعض الافاضل مشايخ، قلت له بعدين كده هاخد الاجزاء يعني وانا رايح، قال لي: ليش خبرين تعرفين كده؟ قلت له: الشيخ ده استاذ حضرتك. قال لي: هذا طعم في اصل المحبه، من انت تحتاج انك تسأل اخوك في الله المحب ليك انك تلبس نعله. وهذه مش استدان واجب وكذا، دي قضية ثانية هو بيتكلم عنها. اصل المحبة، انت لو كنت مع اخيك شقيقك تقول له معلش انا هلبس شبشبك ولا بتلبس عادي؟ قال لك فالمحبة في الله اولى واقوى. طبعا مش اي واحدة تعطي من معك، ده لازم يكون في محبة حقيقية، لازم يكون عقد حقيقي. ومنهم من كان يعتق أناته، يقول لها أعتقتك لوجه الله، إذا حدثته بمجيء أخيه وأخذه من ماله حاجته في غيبته سرورا بما فعل. تقول له جاء اللي انت بتحبه أخوك فلان واديته 500 جنيه من مالك الأمن، يقول لها اذهبي أنت حرة لوجه الله، عملت عمل عالي، فهمت مفهوم أنه يحب في الله وليه حق في المال، فصارت تفهم أنه لا يخبئ عنه ولا يمنع عنه المال عند الحاجة. فلما جاء لحاجة وهو غير موجود أعطته 500 فأعتقها، مش ادها كلمتين في العضل، لا أعتقها لأنها أحسنت. وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل، هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذن؟ قال لا. قال فلستم بإخوان، مش تحبوا بعض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به من واحد إلى واحد حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقالوا لحمة، فقال له ديها فلان أحوج وفلان لفلان لفلان، لفت ورجع الثاني له. كان خلقا عندهم عند القوم، لأنهم عرفوا الله وأحبوا الله، فكانت محبتهم لمن آمن بالله فعلا محبة حقيقية. طبعا عارف أنا بتكلم في خيال بالنسبة اللي نراه من تطاحن الإسلاميين، بيقول تطاحن المسلمين، لا المنتسبين إلى الإسلام. وقال أبو سليمان الدارني، لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. لو الدنيا كلها في ايدي لقمه وحطيتها في فم اخي انا اشوف ان انا ما عملتلوش حاجه، هقول ده قليل. ولما كان الانفاق على الاخوه والاخوان افضل من الصدقات على الفقراء، حتى قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لعشرون درهما اعطيها لاخي في الله احب الي من ان اتصدق بمئة على المساكين. يقول انت اخويا 10 و20 بشعر بأنها قرب إلى الله أعظم ما بعطيها للمسكين. فكانوا يعدون نفقاتهم لإخوانهم من القربات بل من أعلى القربات. فكما تحرص أن تتقرب إلى الله بإعطاء فقير، احرص أن تتقرب إلى الله بإعطاء أخيك المحتاج. ومن الصفاء في الأخوة في مسألة العطاء، احنا قلنا المال مش لازم يكون نقود، المال كل ما يتمول، النقود، الثياب، المركوب، السكن. قال ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت الإخوان، إخوانك تنبسط في بيوتهم. يعني تنبسط؟ تعرفين الآية، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه. فإذا كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما يريد، هذا كان في الأول، كان يتحرج عن الأكل بحكم التقوى، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء. كان بيتحرج لحسن آخذ ويكون سيف حياء، لحسن آخذ ويكون ده كذا وكذا، أحسن آخذ. فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو أو أو أو صديقكم. ده اللي بيسمونه انبساط في بيت أخيك في الله، أتصرف فيها كأني أتصرف في شخص. التصرف داخل المكان، الأكل، لو في حاجة في الثلاجة، في حاجة شرب كذا عصير، هذا هو الحق الأول اللي بيسموه حق أخيك في مالك. ثلاث مراتب: تنزله منزلة الخادم بأن تعطيه الفضلة إذا احتاج، تنزله منزلة نفسك بأن تشاطره، تنزله منزلة تؤثره بها على نفسك، وهذه أعلى المنازل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحق الثاني في الإعانة بالنفس، أنك تستعمل بدنك، تستعمل نفسك في إعانة أخيك، قضاء الحاجات وقيامها قبل تقديمها أو تقديمها على الحاجات الخاصة، وهذا أيضا درجات. أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، إذا طلب منك تساعده في حاجة وإنت قادر تقوم بهذه الحاجة، مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية: والموتى يبعثهم الله. وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه، أخي في الله فقد أولاده، بعد موته 40 سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، بل كانوا يرون منهم ما لم يروا من أبيهم في حياته. مات الراجل سايب الأولاد، أخوه في الله ظل ينفق ويقوم على أمر أولاده كأن الأب موجود وأحسن من أبيهم، من وجود أبيهم، فلم يفقدوا إلا إيه؟ إلا أن يروا أباهم. لكن الحاجات كلها مقضية، هذه مرتبة. وكان أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم بحاجته من حيث لا يعرفه أخوه، من غير ما يعرف مين اللي عمل المصلحة ديت له، يلاقي الأمور بتقضى. وبهذا تظهر الشفقة والأخوة. إذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلا خير فيها. أخوة إدبا إن شاء الله. قال ميمون: من لم تنتفع بصداقته لم تضرك عداوته. فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك. مثلها دي درجة، أهم من حاجتك دي درجة ثانية. وأن تكون متفقدا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك. يعني هذا تقصير إنك مش عارف حالك، مقتضى الأخوة أن تعرف حالك وتغنيه عن السؤال إلى الاستعانة، ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها، بل تتقلد منه بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره. تقول له: الله يجزيك خير إنك قابل مني، إذا أنا أعطي لك حاجة. يفتح لك باب عظيم من محبة الله. طبعا تقول: بتقول علي الوقت درويش، ولا الرجل ده بيتكلم في إيه، ولا بتقولوش كده. والله يا أخواني كلام، يعني الواحد أنا بتكلمه أنا درس. أسأل الله لا يكون حج علي لما تقولون ما لا تفعلون. أنا ترددت بعد ما حضرت الدرس إن أنا أقوله، والله ترددت، فقلت لعل أن يظهر في الناس من يكون أحسن منك خلقا ويمتثل مثل هذا ويعمل مثل هذا، فكونك لست ممن يفعل ذلك لا يمنعك من القول. وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد 3، إن كانوا مرضى فعودوهم، أو مشاغيل فأعينوهم، أو كانوا نسوا فذكروهم. فذكروهم اليوم أنت عشان تعمل كده بتعوز تجيب 1 أجر، كان هذا يبدل محبة، كان هذا يبذل محبة. يعني فينا يبذل محبة، يعني هو لأنه بيحبه في الله طبيعي يعمل كده. بيقول له: تفقد إخوانك في 3 مواطن. بتحبني في الله، أنا بحبك في الله، المفروض في المرض لأنك تتفقده حتى بعد مرض لغاية لما تطمئن أنه قد برئ. أنت لو ابنك عيان أو زوجتك عيان أو أمك عيان أو بتعمل إيه؟ لذلك الآن لغاية لما تطمئن أنه إيه؟ انه برئ، وبعد ما يبرأ تدنك بعدها باسبوع بتاخد الدواء يابا، تاخد الدواء يا حاجه، تاخد الدواء يا مراتي، تاخد الدواء يا ابني، لا يا ابني استمر، طب عامل ايه دلوقتي؟ طب بتحس بحاجه زي اللي كنت بتحسها؟ مش كده؟ هذا مقتضى الاخوه. او مشاغيل، فواقف جنبه طبيعي يا اخويا مشغول في مشغله، ها؟ وبالتالي اخواني احنا بيظهر عندنا احيانا اشياء، واحد انشغل يقول لك اصله بيبني، اخوانه كلهم المفروض واقفين معاه، يبص يلاقي ده بيساعده يقول له طب لا اجيب لك انا عربيات الرمله، لا لا لا انا عارف بتاع الاسمنت، لا انا اكرمك انا عارف بتاع الحديد، ها؟ يلاقي المحبين في الله حوله، والعكس صحيح. فتصير حاجات المسلمين كحاجه احاد المسلمين، اذا يكون حاجه لاحدهم. الكلام ده مش كلام النبي؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ها؟ مش كده كلام النبي؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، ده الطبيعي في المسلمين. لكن استطاع العدو اخواني كما استطاع ان يمزقنا دولا وان يقطعنا احزابا وفرقا، استطاع ان حتى داخل العائله وداخل الاسره الواحده، داخل الاسره الواحده، لا تكلم عن في مسجد واخوه في الله، حتى داخل الاسره الواحده، ولا اريد ان اضرب امثله فانها لا تكاد تحصى. اخته بقى اتطلقت ما اتطلقتش، اخته قاعده لوحدها، امه كذا، ابوه كذا، هو مش في دماغه، نفسي نفسي، شوفي انا مشغول انا فاضي، بس انا اقضي حاجه نفسي. مش ده الحال فعلا اخواني اللي احنا عايشينه؟ حتى داخل الاسره، حتى داخل العائله، شعور بوحشه غير طبيعي. يعني المفروض واحد يشعر داخل الاسره والعائله انه لو حصل له حاجه خلاص بقى اخويا معايا واختي معايا وابويا معايا وامي، ان شاء الله هتعدي باذن الله، احنا متوكلين على الله. لكن الشعور بالمحبه والصحبه والالفه والتآزر والتعاون ما عادش موجود حتى داخل الاسره، حتى داخل الاسره الواحده. فقد تجد حتى داخل البيت، مش العيله بقى، ممكن الزوج يبقى كده فواد والزوجه فواد، الزوج عنده مشاكل وهموم والزوجه ما تعرفش عنها حاجه، مش بيجيب مصاريفه بناكل وبنشرب خلاص خلص الموضوع. والعكس ممكن الزوج عندها من الامور والمهام الهموم يعني والمشاغل، وهو الزوج ولا يعرف عنها حاجه ولا عن همومها. دي مساله خطيره جدا يا اخوان، مجتمع المسلمين ليست هذه صفته، ليست هذه صفه مجتمع المسلمين. وبالتالي احنا توالت علينا عصور آلت بنا الى حال كثرت فيه الامراض النفسيه، فعلا كده الواحد يمرض نفسيا في مخاوف دائما، في مخاوف لان كل واحد لوحده، وبالتالي تحس ان كل حاجه انت شايفها في دماغك لوحدك. هذا الكلام ما كان موجودا حتى بين اخوه الحي والمسجد، لا لا لا والله، حتى بين الاقطار تصرخ امرأة في أقصى البلدان قلوها معتصماي حرك لها الجيوش، مش حالة حادثة فردية وانتهى الموضوع، لا، مسلمة مسلمة ونحن مسلمون كجسد واحد. مفاهيم غابت، ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تحيي الشريعة في وقت موت الشريعة. العمل في وقت الغفلة أعظم من وقت التذكرة، ولهذا كان حديث اللي بصعه الشيخ الألباني رحمه الله دعاء السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ألف يغفر له ألف سيئة ويرفعه ألف درجة، مش كده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ عشان إيه ده كله؟ قال لك لأنه ذكر الله في وقت غفلة الناس. السوق ده موطن إيه؟ غفلة، عايز يكسب وعايز كذا وكذا، وده فاكر ربنا وتذكر ربه وبيدعوه، يصير مضاعفة في الذكر في هذا الذكر أضعاف أضعاف نفس الذكر في غير هذا الموطن. فإحنا في غفلة عن هذا الخلق، خلق الأخوة والألفة والمحبة. فإذا استطعت أن تكون من أهله فكأجر 70 شهيد، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 70 شهيد. فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك، وأن تكون متفقدا لأوقات الحاجة أي أوقات حاجته، غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك، وتغنيه عن السؤال إلى الاستعانة، ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها، بل تتقلد منه بقبوله سعيك في حقه وقيامك في أمره. قال: وقال سعيد بن العاص: لجليسي علي ثلاث، إذا دنا رحبت به، وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له. واستشهد هنا بقول الله تعالى: رحماء بينهم، إن لم يكن هذا الذي ذكرنا تفسيرا لقوله تعالى رحماء بينهم، فما تفسير رحماء بينهم عندكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان أنهم رحماء بينهم، فيما بينهم تجدهم رحماء، إن لم تكن الرحمة تفقد أحواله وقضاء مصالحه، ما إيه الرحمة؟ ها؟ فضلا عن أن يقول أذلة على المؤمنين، يعني أنا رحيم بك غير ذليل لك، دي مرتبة أعلى، ها؟ رحمة بك أشفق عليك. قال: هذا إشارة إلى الشفقة والإكرام، ومن تمام الشفقة، ده بيذكر بها أمثلة، ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه، ها؟ بل يتنغص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه، ملهاش طعم من غيره. معناها كده يقول لك يتنغص لفراقه، لما تيجي مسرة ولا أكلة حلوة، ها؟ يبقى زعلانه مش موجود، ويستوحش بانفراده عن أخيه، يشعر بوحشة. الكلام ده موجود ولا الانفراد أولى؟ خاصة في المسرات والأطعمة اللذيذة، ولا إذا كان الأكل كتير نقول له، إذا كان قليل ما نقولوش. إخواني، لابد أن نعترف أننا نحب الدنيا، أنا لا أرى لها تفسيرا إلا هذا، لابد أن نعترف أننا نحب الدنيا ونريد عرضها. فهذان حقان ذكرهما المصنف، الحق الأول في المال، الحق الثاني في الإعانة بالنفس، الحق الثالث سنتركه للمرة القادمة، وهو حق أخيك من لسانك. ليه حق في لسانك؟ حق على اللسان، مرة يبقى حقه عليك أنك تسكت، ومرة يبقى حقه عليك أنك تتكلم. ونتركها مفاجأة على المرة القادمة إن شاء الله، نعرف إيه اللي حقه في السكوت وإيه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.